بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني أنا بعت طبعا مقطع صوتي، بقى مش عارف كل الناس لحقت تسمعه ولا لأ، على الناس اللي عملت الأبحاث بتاعت المرة اللي فاتت. خلونا هنتكلم عن ده ان شاء الله بعد كده يعني بالتفصيل، لكن مبدئيا يعني هعيد الكلام اللي قلته في دقيقة واحدة، ان لما نطلب ابحاث بعد كده بنبقى عاوزين بس نفك المسائل يا جماعة، نتأكد ان الناس فاهماها ومستوعباها صح، مش ان احنا نرجح اقوال غير القول اللي احنا بندرسه. خلاص، زائد بقى ان في شوية كلام تاني محتاجين ايه نقف عليه طبعا بالتفصيل بعد كده، يعني اسمعوا بقى المقطع اللي انا بعته. خلينا ندخل على طول في الدرس بتاع النهارده. كان وصلنا طبعا، خلصنا انواع المياه الثلاثه، الطهور والطاهر والنجس، وبعدين وصلنا ل طيب، لو عندنا ماء نجس، ماء متنجس، هل يمكن تطهير الماء المتنجس ولا لا يمكن؟ فهنا قال لك اه يمكن، فقال ويطهر بإضافة كثير. أنا كده بقرأ كلام، أنا عاوز بقى الناس تصحصح معايا، بقرأ كلام ال إيه ال بقرأ كلام مين دلوقتي؟ لما أقول ويطهر البهوتي، أحسنت يعني، تمام. قال ويطهر بإضافة كثير إليه مع زوال تغيره إن كان، والكثير بزوال تغيره بنفسه، وبنزح إن بقي بعده كثير. ماشي، هو يعني ماشي كثير، هنيجي بقى نشوف كلام عثمان اللي هو غير متغير ده. طب تعالى نرجع تاني، قال لك ويطهر يعني يطهر الماء المتنجس القليل، يعني إذا كان قليلا يطهر بحاجة واحدة. احنا خلاصة الكلام إن الماء إذا كان قليلا متنجسا يطهر بشيء واحد، وإذا كان كثيرا متنجسا يطهر بواحد من ثلاثة أشياء. ركزوا بقى معايا، فقال ويطهر بإضافة كثير إليه مع زوال تغيره إن كان. طيب دلوقتي يا جماعة، عندنا جرد المية متنجس، ماء متنجس، هل الجردل ده عشان نقول عليه ماء نجس لابد ان يكون متغير؟ لا. حد يقول لا؟ حد ليه رأي تاني ولا كله لا؟ جردل ميه نجس لازم يكون متغير ولا لا؟ يعني لا. طيب يعني مفيش حد ليه قول تاني. طيب يبقى ممكن يكون متغير وممكن لا. ليه؟ ليه مش لازم يكون متغير؟ كلمة واحدة، ها حد عارف يا شباب؟ طب انا مش عارف، انا صوتي واضح؟ طيب صوتي واضح يا جماعة؟ نعم، دي صوتي يعني. طيب يعني صوتي واضح بس مش عارفين الإجابة. مش لازم يكون متغير لأنه ماء قليل، ماء قليل، لأنه لو كثير لابد أن نقول أن يتغير لنحكم عليه بالنجاسة. مفهومة دي؟ يلا عشان نخش في الجد، مفهومة؟ ها، يبقى طالما أنه ماء قليل لابد من التغير، عفوا، طالما ماء قليل لا يشترط التغير، إنما ينجز بمجرد الإيه، صح أو غلط؟ الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، صح ولا غلط؟ صح، كله موافق؟ كلكم نايمين. كله نايم، اللي قال بالانفصال غلط، واللي قال بالملاقاة غلط، والصح إن احنا نفصل، نقول إذا كان الماء واردا ينجس بالإيه؟ ردوا على اللي أنا بقوله، إذا كان الماء هو الوارد ينجسه بالإيه؟ بالملاقاة كده، بالانفصال. أحسنتم. لو الماء هو اللي وارد ينجس بالانفصال، وإذا كانت النجاسة هي الواردة ينجس الماء بالإيه؟ بالملاقاة. أحسنتم. واحد من الأبحاث الثلاثة اللي اتبعتت لي كان ناقل كلام لشيخ العثيمين رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة. هو بعد ما بعته راح مسحه بسرعة وإيه، شال الإحالة. الكلام ده في جزء في الحتة دي فيه نظر، واحد من الأبحاث الثلاثة مش فاكر بتاع مين، ناقل كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. مين هو معانا دلوقتي صاحب البحث ده معانا؟ هو جايب كلام الشيخ العثيمين رحمه الله زي ما هو كده وحطه. مين؟ لو مش معانا مش هنتكلم، لو معانا يقول. يعني اللي بعتلي أبحاث مش معانا ده كلام. طيب المهم، يعني الشيخ العثيمين رحمه الله قال، احنا طبعا كان الكلام بنتكلم على الماء الوارد على النجاسة، راح الشيخ العثيمين قال في النص لأنه ينجس بمجرد الملاقاة. وهنا الكلمة دي في الموضع ده فيها نظر، لأن احنا في الموضع ده هو موضع ورود الماء على النجاسة مش العكس. فما على المذهب، لا، ما المذهب ما بيقولش كده، ما بيقولش ان الماء ينجس بمجرد الملاقاة، وانما الماء في هذا الموضع نقول الماء ينجس بالانفصال مش بالملاقاة. فهمنا الحتة دي؟ ها، احنا بنصحصحكم بس. طيب يبقى عندنا جرد المية. جرد المية ده يعني ماء قليل. ليه قليل؟ لانه اقل من ايه يا جماعة؟ قليل لانه اقل من ايه؟ من قلتين. احسنتم. طيب فهو ماء قليل نجس، وطالما ماء قليل نجس يبقى حاله من اثنين ما لهمش ثالث، اما انه متغير تغيرت احدى اوصاف الثلاثه، او تغير احد اوصاف الثلاثه يعني، واما انه غير متغير لانه ماء قليل ينجس بمجرد الملاقاه اذا وردت عليه النجاسه يعني. طيب عندنا الماء النجس ده خلاص نجس، ينفع نطهره ولا خلاص هو طالما اتحكى عليه نجس خلاص بقى نرميه؟ قال لك اه ممكن تطهره. طب ازاي نطهره؟ قال لك بانك تضيف عليه ماء طهور كثير. تضيف عليه ماء طهور كثير. الماء الطهور يطهر، صح ولا لا؟ ما هو ماء طهور. ماء طهور كثير يعني قلتين او ازيد من قلتين، بشرط انه لو كان اصلا الماء القليل ده متغير يزول التغير، لان الماء الكثير اللي ضفته ده لو بعد ما ضفت الماء الكثير فضل فيه تغير فالماء الكثير ايضا ينجز بالتغير. مفهومه دي؟ يبقى عندك ماء جرد الميه صغير اقل من قلتين في ماء نجس، لو ما هوش متغير ضيف عليه ماء كثير، لازم كثير، طهور كثير وخلاص يطهره. لو متغير تضيف عليه ماء طهور كثير بحيث يزول التغير، وبهذا يكون هذا الماء النجس قد طهر. طيب مسألة بعيدة ان حد يعملها، عنده جرد المية نجس يضيف عليه قلتين 200 لتر تقريبا او 190 لتر، يعني ما حدش هيقول لك ايه بلاها الجردل يعني، وخلينا في الايه حتى هتعفو نفسه يعني. طيب لكن هو ده على كل حال ازاي تطهر ما نجس قليل. قال ويطهر بإضافة كثير إليه مع زوال تغيره إن كان. نقراها تاني بقى، ويطهر، هنقرأ كلام البهوتي مع عثمان. ويطهر الماء النجس قليلا كان أو كثيرا أي يصير طهورا بإضافة، طبعا احنا ما جبناش لسه الكثير، لما نيجي للكثير هنقول الكثير برضو يطهر بالاضافه، بس احنا خلينا احنا بنتكلم عن القليل دلوقتي، هنيجي نقول بقى في الكثير انه هيطهر بثلاث حاجات. احنا قلنا القليل بيطهر بحاجه واحده والكثير بيطهر بثلاث حاجات لو تفتكروا، فالقليل يطهر بحاجه واحده اللي هي ايه؟ اضافه ماء طهور كثير. هنيجي نقول الماء الطهور الكثير، عفوا الماء النجس الكثير يطهر بايه؟ هنقول بثلاث حاجات، واحده من ثلاثه، حاجه من ثلاثه تحصل تطهره، واحده منها انك تضيف عليه طهور كثير برضو. خلاص. فالكلام اللي هنقوله دلوقتي هنرجع نقوله تاني في الكثير، فخده على بعضه كده زي ما عثمان قال لك. قال لك: ويطهر الماء النجس قليلا كان او كثيرا، اي يصير طهورا باضافه طهور كثير، اي قلتين فصاعدا اليه مع زوال تغيره ان كان متغيرا. واضح الكلام؟ طيب نكمل كلام البهوتي. قال: والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح إن بقي بعده كثير. يعني الكثير بقى لو هو ماء نجس كثير، انتبهوا يا جماعة، الماء النجس الكثير ده ممكن يبقى ماء نجس وما هوش متغير، ولا لا؟ لا، احسنتم. طالما ماء كثير نجس يبقى متغير، خلصنا بقى، لان اصلا الكثير لا ينجس الا بالتغير. فهمتوا دي؟ طيب احنا مش بن... يا جماعه اللي حاضر معانا اول مره، الكلام طبعا هيبقى بالنسبه له ممكن يبقى فيه طلاسم شويه، فهو الدرس ده يعني ايه بيتبني بعض، يعني بقى يعني كل مره مبنيه على اللي قبلها. فاللي معانا اول مره اهلا وسهلا، ولكن يسمع اللي فات وان شاء الله الدنيا هتنور قدامه وتبقى يعني سهله باذن الله. طيب كثير النجس يطهر بواحدة من ثلاثة: إما إنك تضيف عليه كثير آخر طهور، يبقى عندك مثلا 250 لتر مية نجسة. طيب أعمل فيها إيه دي؟ قال لك ضيف عليهم 200 لتر أو أزيد، طبعا مية نجسة يعني متغيرة طالما أكثر من قلتين، ضيف عليهم 200 لتر أو أزيد ماء كثير يعني طهور بحيث إنه يزول التغير. دي أول واحدة خلصنا منها. طب تاني واحدة، قال لك إنه لو زال تغيره بنفسه، لو زال تغيره بنفسه، يعني إيه زال تغيره بنفسه؟ يعني وأنت سايبه كده بتبص، أنت سايب المية مثلا بركة مية فيها 300 لتر 400 لتر مية، وكان فيها لون، وقع فيها نجاسة فأثرت في لونها، أنت شايف لون النجاسة، سبتها يومين رجعت بتبص لقيت ما فيش لون، خلاص زال التغير بنفسه لوحده كده خلاص، فهذا يطهر، هذا يطهر خلاص، صار طهورا هذا الماء طالما زال تغيره بنفسه. قال: وبنزح إن بقي بعده كثير. طيب واحد قال لك: طيب احنا عندنا 500 لتر مية، بركة فيها 500 لتر مية و أثرت النجاسة، تغير لون المية، فابتدينا ننزح وش المية كده اللي فيها اللون دي، وبعدين بنبص لقينا زال التغير، بنبص للمية اللي باقية لقينا التغير زال، ما بقاش فيه تغير، إيه رأيكم؟ الماء ده طهور ولا نجس؟ طهور، طهور حكم نجس، طهور. في أقوال أخرى لأهل الجروب؟ أحسنت محمد السعيد، هو طبعا قالك لو كثير بس يعني إيه طايرة كده في الجو، هو إيه لو كثير بس يعني ماشي، يلا زي بعض ونعتبرك أحسنت. وأحمد أنس إن بقي كثير، أحسنتم يا جماعة. إحنا بنقول بننزح يعني المية هتقل، طب ال 500 لتر دول إحنا ممكن ننزح منهم 100 لتر وممكن ننزح منهم 400 لتر، صح؟ يبقى لو نزحت الماء فبقي اللي متبقي ده كثير غير متغير فطهور. فهمتوا؟ قليل غير متغير لا نجس. اظن كده ايه اتفهمت خلاص. طيب يبقى كده نرجع تاني، يبقى النجس الماء النجس يطهر بكم حاجة؟ لو قليل بحاجة واحدة إضافة، لو كثير بحاجة من ثلاثة، إما إضافة بشرطها بقى يعني إحنا مش هنتكلم في التفاصيل، وإما نزح برضه بشرطه، وإما أن يزول تغيره بنفسه. طيب أنا هسألكم سؤال وهو بحث، تجيبوا لي في بحث، وسؤال مهم وبيقابلنا في حياتنا خلاص، ركزوا في السؤال ده: ماء الصرف المعالج، ماء الصرف المعالج، هذا الماء يصير طهورا ولا يبقى على النجاسة؟ يبقى ده السؤال بتاعنا، ويتفرع منه سؤال آخر. اكتبوا يا جماعة الكلام ده، والبحث ده مهم، ويا ريت أكبر عدد يبحث خلاص، ومطرش ما تدخلش تعمل سيرش على جوجل وتطير بأول كلام تلاقيه، دور وشوف الآراء كلها. ويا سلام بقى لو عرفت تجيب فتوى على المذهب، يعني فتوى مبنية على أصول المذهب الحنبلي عشان نفهم الكلام خلاص. يبقى أول سؤال، ما الصرف الصحي المعالج؟ يصير طهورا بعد المعالجة ولا يظل على نجاسته؟ ويتفرع من السؤال ده سؤال تاني، وهو أيضا يأتي في البحث، الإجابة تأتي في البحث بعد إذنكم. إن قلنا بنجاسته، يعني لو قلنا إن الماء ده لسه نجس، فما حكم الزرع اللي بيسقى بهذا الماء؟ وما حكم الثمر اللي خارج من الزرع ده؟ وما حكم المواشي لو بتشرب من المية دي؟ فهمنا السؤال ده؟ انا هو مش راضي اقول الفاظ هتسهل البحث، فانتوا عيشوا حياتكم. ويا جماعة لو سمحتوا، مفيش اولى من العلم الشرعي تون فقيه الاوقات، يعني ميبقاش انا لا بفرح بعدد حضور ولا لا، يعني يحضر لي الثلاثه اللي بعتوا ابحاث ابرك من ما يبقى 80 واحد ولا 100 واحد في الدرس. ماشي، هقول دلوقتي. ماشي يا جماعه، فلو سمحتوا اشتغلوا في الابحاث دي اللي هتصنع منكم شيئا. ما تفضلش طول عمرك متلقي، ما تفضلش طول عمرك مستني الكلام يتقال لك. خلاص، اجتهد وابحث ودور وشوف رأي واثنين وعشرة، بتضيع وقتك في ايه؟ يعني احنا من الاثنين ده للاثنين اللي جاي 24 ساعة في 7 ايام، اضرب 24 في 7 بكام ساعة، وقول لي كام ساعة منهم فعلا بتستفيد منهم في شيء ينفعك في دنيا او اخرة، وبقية الوقت ضايع في لا شيء. ده اذا ما كانش يعني انا يعني ايه نهيب باهل هذا طبعا الدرس، ان يكون في حد بقى ايه مقضيها يعني في الحرام، ولا يعني كلنا طبعا اهل معاصي واهل ومحل يعني طلب العفو والمغفرة من الله عز وجل، لكن أقصد يعني ما هوش إيه سايب نفسه في الحتة دي، إنما على الأقل أهو مضيع وقته في اللا شيء، مضيع عمره. فلما أجي نقول بحث، معلش خد من وقت الفيسبوك شوية، هعيد والله. حاضر حاضر، بس ما تخرجونيش من الموعظة. خد من وقت الفيسبوك شوية، خد من وقت الـ اليوتيوب اللي بتقعد عليه، خد من وقت المناكفة مع إخواتك ولا مع مراتك ولا مع، خد من الاوقات دي واقعد ابحث. وابحث مش يعني اول كلام يجي لك تقعد تسنجفه كده وتبعته، لا، اقرا اقرا كتير، اقرا واقرا الاراء المختلفه في المساله، وسع مداركك. هم دول اللي قالوا كده ودول اللي قالوا كده، وانهي قول مبني على اصول الحنابله وانهي قول مبني على اصول غيرهم من العلماء. الكلام ده مهم جدا، يعني هو ده اللي هيصنع منك طالب علم، ويصنع منك فقيها فيما بعد. خلاص، السؤال تاني او السؤالين تاني. السؤال الاول، يا ريت يبقى اللي ناوي يعني يبحث يبقى معاه ورقه وقلم ويكتب، عشان هتقول لا ما انا هسمع الدرس اما ينزل وابقى اشوفها، لا هتسمع الدرس ولا هتسمع الحته دي ولا هتشوف ولا، اكتب دلوقتي اكتب. اول سؤال، انه ايه حكم ماء الصرف الصحي المعالج؟ يا ترى يطهر بهذه المعالجه ولا يظل على نجاسته؟ جماعه انا بسالكم سؤال، يعني طبعا احنا ايه، احنا الدرس كله تقريبا مصريين، يعني انا بسالكم سؤال هو موجود في شوارعنا، يعني احنا عندنا جناين كتير وميادين بتسقى بماء صرف معالج. معرفش انتوا عارفين الكلام ده ولا لا، يعني انا مش بتكلم مش بفترض حاجه مش موجوده في الدنيا. احنا عندنا جناين كتير بتتسقي بالماء ده، بيتعالج ماء الصرف الصحي ويسقى به الحدائق عندنا في مصر. خلاص، طيب، فيبقى اول سؤال، ماء الصرف الصحي اللي عولج ده يا ترى صار طهورا ولا يظل على نجاسته؟ ده اول مسألة. طيب، ولو قلنا بالنجاسة، حكم بقى الزرع اللي اتسقى بيه ده ايه؟ ولو الزرع ده له ثمر، ايه حكم الثمر بتاعه؟ يعني يتاكل ولا ما يتاكلش؟ حكمه ايه؟ حكم الثمر ده ايه؟ يعني هو رخر نجس؟ طيب، لو في مواشي بتشرب من المية دي، بقر ولا غنم ولا إبل ولا، حكم المواشي دي إيه؟ يعني لحمها ده نجس ولا لحم طاهر؟ فهمت السؤال؟ ماشي. طيب علي، احنا عمالين نقول بحث واقوال ومبنية على اصول وتروح انت جميل يا علي، ما شاء الله، اظن طهور يعني. يعني لا بحث بقى ولا اقوال ولا اصول ولا اظن طهور. طيب كمان داخل متأخر كمان يعني، ما ماشي، يلا نكمل بقى. قال فإن بلغ الماء قلتين، احنا كده خلصنا يا جماعة زوال الايه، تطهير الماء النجس، انتهينا منه. رجع بقى لك ايه، فإن بلغ الماء الطهور، عفوا هنقرأ كلام البهوتي لوحده. قال فإن بلغ الماء قلتين 400 رطل و46 وثلاثة أسباع، و3 أسباع رطل مصري لم ينجس إلا بالتغير. شوفوا بقى جاب لكم الماء الكثير فين؟ في آخر الباب خالص، كأننا احنا لغاية دلوقتي يا جماعة لا في المتن ولا في الشرح عرفنا ايه هو الماء الكثير. احنا لولا ان احنا شرحنا ما هو حد الكثير ما كانش زماننا عرفنا حاجة. شوف بقى جت فين؟ في آخر الباب. قال لك الماء الكثير هو اللي بلغ قلتين، اللي هم قد ايه؟ قالها بقى بالايه؟ بمكاييلهم القديمة، احنا قلناها بالايه؟ يعني بما جرى عليه الناس في هذه الآونة باللتر. طيب. المهم يعني الماء الكثير ده اللي هو القلتين، قال لك لم ينجس إلا بالتغير، ودي المسألة اللي معانا، خلاص؟ وبعدين عثمان أسهب في فكرة ايه هما القلتين وانهي قلال واشمعنى القلال دي، وجاب لك الادله على التفريق بين الكثير والقليل، اسف في هذا كله لمن اراد ان يرجع اليه. قال مساله بقى مهمه، وان شك في تنجس ماء او غيره بنى على اليقين، وده بناء على قاعده احنا قلناها لكم قبل كده. حد يقول لنا ايه القاعده اللي يبنى عليها هذا الكلام؟ مين يقول؟ تمام، احسنت يا عمر. بنقول ايه القاعده؟ عمرو فرجه وخلاص، عمر جاوب يعني. ايه القاعده اللي مبني عليها هذا الكلام؟ ماشي، الكلام ايه؟ ان هو ان شك في تنجس ماء او غيره بنى على اليقين، لان اليقين لا يزول بالشك. خلاص، قلنا قاعدة ثانية في الحتة دي يا جماعة، قلنا قبل كده قاعدة بتيجي في كلمة الأصل ولا ما قلناش؟ في قاعدة قلناها بتبتدي في كلمة الأصل. لا ما لا لا لا، سيبكم الخروج من الخلاف، دي حاجة تانية. الماء على أصله، لا ما قلنا فيش قاعدة. لا طيب، اكتبوا القاعدة دي برضو قاعدة مهمة. في قاعدة يقولها العلماء، يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان. اكتبوا القاعدة دي برضو قاعدة مهمة وبتقابلنا. الأصل بقاء ما كان على ما كان. خلاص؟ طيب، واضحة القاعدة دي، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني حاجة على صفة معينة، الأصل إن هي باقية على صفتها، ده الأصل. فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا إيه؟ إلا بناقل، يعني حاجة تنقلها عن هذا الأصل، إنما لو مفيش ناقل لا تنتقل. يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، خلاص؟ والقاعدة بقى اللي قلناها لكم قبل كده، اليقين لا يزول بالشك. طيب، خلي بالكم يا جماعة، القواعد دي لا تصل ولا ترقى إنها تكون قاعدة من قواعد الدين إلا لأنها قد جاء فيها جملة أدلة. يعني ما تقولش إيه؟ هو إحنا بنبني الدين على قواعد، إحنا بنبنيه على أدلة. نقول لك ما هو القاعدة دي أصلاً مبنية على أدلة كتير، فبنختصرها بدل ما نقعد كل مره نقول لك الادله كلها في المساله، نقول لك ايه؟ القاعده اللي هي اصلا واخدينها من الادله. مفهوم كده؟ طيب، لكن مش وقت يعني ايه نحن نتكلم في يعني بقى الاصول المبني عليها القواعد. طيب، هنا بيقول لك ان شك في تنجس ماء او غيره بنى على اليقين. مساله بتقابلنا كتير جدا يا جماعه، ان واحد يشك في نجاسة شيء أو يشك في أي حاجة، نقول لك ابني على اليقين خلاص. فانت شاكك الميه دي، الميه دي انت عارف ان جرد الميه ده طهور، طب هو تنجس ولا لم يتنجس؟ شاكك مش متاكد انه تنجس، نقول لك يبقى طهور، واليقين لا يزول بالشك. فهمتوا؟ في الماء او في غير الماء، وان شك في تنجس ماء او غيره، يعني او شك في تنجس غير الماء زي الثوب زي البقعه اللي بتصلي فيها، شاكك انت الاصل ان الثوب طاهر ان البقعه طاهره. طيب شكيت هي تنجست ولا ما تنج ولا لم تتنجس، نقول لك ابني على اليقين خلاص. مفهوم الكلام ده؟ طيب وبعدين عثمان برضو قال كلام كتير يحسن الرجوع إليه. وبعدين يجي البهوتي يقول وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحرى ويتيمم لعدم غيرهما. اشتبه طهور بنجس، مسألة مهمة وممكن تقابلنا يا جماعة، ركزوا بقى. دلوقتي حضرتك عندك جردلين ميه في الحمام، انا بقول مسائل ممكن نشوفها في حياتنا. الميه قطعه، حضرتك مالي جردلين ميه، وبعدين حضرتك بتبول او عندك ابنك الصغير دخل، انت شفت بعينيك، شفت بعينيك وهو بيبول مثلا، راح ايه نقطه بول وقعت في واحد من الجردلين دول، فانت عارف ان في جردل تنجس خلاص. وبعدين نسيت انهي جردل النجس وانهي جردل الطهور، مشكلة عندك جردلين هم قدام عينيك وعارف ان في واحد نجس واحد فيهم طهور، وطبعا النجس ده لم يتغير، نقطة بول وقعت مش قضية يعني مش هتغيره، لكن تؤثر فيه تؤثر فيه تنجسه لانه دون القلتين، فانت يقينا عندك جردل نجس وجردل طهور وشاكك ايهما النجس وايهما الطهور لأي بقى سبب، الجردلين اتبدلوا اتلخبطوا أي حاجة خلاص. طب أعمل إيه دلوقتي؟ يبقى عندك واحد طهور وواحد نجس، أعمل إيه؟ قال لك وإن اشتبه طهور بنجس. طبعا هو هنا بيذكر مسألة يعني عثمان قال لك والله لو الاثنين اتحطوا على بقى، لو مثلا الطهور هو بيذكر يعني بيفترض مسألة ان لو الطهور ده اكتر من قلتين والناس اكتر من قلتين يعني خلاص لخبطهم على بعض وكده، بس مش قضيتنا دلوقتي، خلينا في البيوت، في البيوت احنا في البيوت جردلين يعني ماء قليل واشتبه الطهور بالايه بالنجس. قال لم يتحرى، فعثمان بيقول اي لم يجب عليه ان ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله، بل لا يجوز له التحري للطهارة، يعني ما يقفش يقول ايه طب والله انا اتحرى كده، هو الولد كان بيقول مش عارف فين فيبقى غالبا الجردل الفلاني هو، لا طالما اشتبهوا عليك لا تتحرى، ما تتحراش وروح اتيمم، لو ما فيش غيرهم، لو ما فيش غير الجردلين دول روح اتيمم. يعني ما فيش غير يا جماعه، معلش انا عاوز انبه على مساله هنا، يعني ما فيش غيرهم يا جماعه، يعني لو في ميه معدنيه ينفع تشتريها اشتري ميه معدنيه، ولو رحت للتيمم وفي ميه معدنيه بتتباع بثمن المثل يعني ما هياش غاليه قوي عن ثمن المثل، التيمم ده باطل والصلاه باطله. مفهومه دي؟ عشان بس الناس في برضه دي مساله ما الناس ما بتنتبهش ليها، يقول لك ما فيش ميه يتيمم، ما فيش ميه، لو في ميه معدنيه اشتريها طالما هي بثمن المثل او زائده عن ثمن المثل زياده، يعني ما هياش زائده زياده فاحشه يعني خلاص، يبقى تشتري المايه المعدنيه وتتوضى بيها ماشي. طيب نرجع تاني، دي مش مسالتنا، المايه المعدنيه دي ما هيش مسالتنا، لكن احنا دلوقتي ماء طهور وماء نجس، وماء نجس اشتبه ومش عارف تقول مين الطهور ومين النجس، ما تتحراش وتجتهد، لا سيب الاثنين وروح اتيمم لو ما فيش غيرهم خلاص. طب ان اشتبه بقى بطاهر، سوره المساله ان عندك جردلين، جردل فاضي وجردل مليان، الجردل المليان كنت بتاخد منه ميه وبعدين تتوضى في الجردل الفاضي، فالميه اللي طالعه من اعضائك بتنزل في الجردل الفاضي، بعد شويه صار الجردل ده لغايه نص والجردل ده لغايه نص، الجردل الاولاني الميه اللي فيه ميه ايه؟ طهور، احسنتم. الجردل الثاني الميه اللي فيه ميه ايه؟ طاهره، احسنتم، لانها ميه ماء. ايه ده بنسميه ايه؟ احسنت، احسنتي نجم، ماء مستعمل، ده الماء المستعمل. فانت عندك كده دلوقتي جردلين، الاثنين لغايه نصهم، واحد طهور وواحد طاهر. وحضرتك رحت خارج من الحمام، الجردل اتلخبطت، حد دخل نظف، عمل نقل زق، رجعت ما انتش عارف اني جردل اللي فيه ماء طهور واني جردل فيه ماء طاهر. تصورتوا المساله دي يا جماعه؟ طيب نعمل ايه وقتها؟ الصوره الاولى كان الطهور اشتبه بنجس، لا، الصوره الثانيه الطهور اشتبه بطاهر، فقال لك وان اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرف. شفتوا بقى الفقه؟ قال لك هنا لا، ما تتحرش، ومش هنقول لك ما تتحرش ونقول لك روح اتيمم والكلام ده، لا مش هنقول كده. امال نقول لك ايه؟ نقول لك اتوضأ وضوء واحد، لكن وانت بتتوضأ تغترف من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يعني حضرتك دلوقتي هتيجي تتمضمض، تقوم تتمضمض من الجردل ده مرة ومن الجردل ده مرة. هتيجي تستنشق هكذا، تغسل وشك هكذا. كده بعد ما تخلص الوضوء يبقى انت بيقين اتيت بوضوء صحيح، مش كده؟ لان اكيد اكيد انت في مرة من ماء طهور. وانتوا عارفين اصلا الوضوء يا جماعة، التثليث في الوضوء حكمه ايه؟ يعني انك تغسل وشك 3 مرات او تتمضمض 3 مرات حكمه سنة. يعني لو غسلت وشك مرة واحدة او اتمضمضت مرة واحدة، الوضوء يجزئك ولا لا يجزئك؟ صحيح، الوضوء يجزئ. فاحنا هنقول لك اعمل ده بقى، فهمتوا؟ طيب يلا نكمل. قال وان اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا. انت بس عشان داخل متأخر فده بيحصل فيك، ده عقاب، بعد كده ادخل بدري، تلاقي اللي بتكتبه ما يتمسحش ان شاء الله. طيب قال وان اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، ماشي. طيب واضح الكلام. ودي بقى من المسائل اللي بتشغل الاذهان يا جماعه كده، تحس ان ايه الفقه جميل. طيب قال وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه صلى في كل ثوب بعدد النجسه وزاد صلاه. هي مساله بعيده بقى انها تحصل لنا، ممكن للامهات مثلا، ممكن الام بقى بتشيل البيبي الصغير بتغير له، فلابسه مثلا جلباب صلاه وبتغير للبيبي الصغير، راح جاي البيبي الطفل بتاعها ده عمل عمايله وهي بتغير، فغرق لها الجلباب الصلاه، راحت قلع جلباب الصلاه ورمته على جنب كده، قالت ايه لما ابقى افضى بقى ايه ابقى اغسله الميه. انا بعمل اتصور بس ممكن تحصل. فلازم عشان تحصل يحصل حاجات كتير مع بعض. شويه الميه قطعت مفيش ميه، قالت لما المايه ترجع ابقى اغسله. شويه الفرد اللي بعده جه، فرايحه تلبس الجلباب التاني، نسيت بقى انهي جلباب اللي عليه البلاوي وانهي جلباب ما عليهوش حاجه، ناسي خلاص. طيب هي كان عشان بقى المساله تتفهم صح، يعني كان عندها جلباب قبليه برضه نفس القصه دي، وقالت برضه يبقى اغسلهم مع بعض الاثنين. فدلوقتي عندها جلبابين عليهم نجاسه، وعندها مثلا ايه جلبابين تانيين او ثلاثة اي حاجة جلابيب طاهرة ما عليهاش حاجة، يبقى الجلابيب النجسة جلبابين بس خلاص. وبعدين الخمس جلاليب بتوعها قدامها ما هيش عارفة فين الجلبابين اللي عليهم نجاسة، ما تعرفش خلاص. نعمل ايه بقى في الحالة دي؟ قال لك في الحالة دي تصلي 3 مرات، كل مرة بجلباب شكل، يبقى كده بيقين اتت بالصلاه في ثوب ايه؟ طاهر. فهمتوا دي؟ وان اشتبه الطاهره ثياب طاهره بنجسه صلى في كل ثوب بعدد النجسه وزاد صلاه. يبقى هو عندنا جلبابين اصابهم النجاسه، نصلي 3 صلوات، يبقى كده بيقين اتينا بصلاه في ثوب طاهر. صورة بعيدة جدا يا جماعة، يعني مش متخيلة يعني في عصرنا دلوقتي، لكن أدينا إيه فهمناها على كل حال. خلاص؟ طيب، يعني ممكن يبقى اللي عنده كلب مثلا، وبعدين هو معلق 3 بناطيل على الشماعة، فمرة مع الكلب ببنطلون منهم الكلب لحس، وبعدين نسي أنهي بنطلون، ممكن دي صورة متصورة. ووقت الصلاة حان، يا ترى يعمل إيه؟ أو ضاق عليه وقت الصلاة، يعني خلاص شوية والعصر هيأذن وهو ما صلاش الظهر، يعني أي حاجة. يعني بقى أحاول أتخيل معاكم صورة، يعني فنقول له صلي صلاتين، كل صلاة بنطلون شكل، ماشي؟ طيب، أخوكم مروان بيقول حصل معاه الكلب لحسك ولا إيه؟ لحس البنطلون يعني. يعني اهي صورة، هي احنا قلناها يعني جت في ذهني كده وما اعرفش انها حصلت يعني مع حد، وبرضه نسيت، ها بعد ما لحس نسيت انت انهي ثوب اللي اتلحس، ده اللي حصل معاك ولا انت عارفه بقى ال يعني كأنه ايه، هو بيقول لك الاتنين نفس البنطلون، مش فاهم يعني ايه الاتنين نفس البنطلون، مش فاهم، وتقصد البنطلون نفس الشكل مثلا، يعني متخيل انت تقصد كده. يعني على كل حال البنطلون نفس الشكل وهو ايه نسي، الكلب لحس انهي فيهم، نعمل ايه وقتها؟ انا ليه بقول مش متصور، انا ممكن دلوقتي يقول لك ايه، يقول لك يا عم انا هغسل الاثنين ونخلص، لكن على كل حال الوقت الصلاة حان، ما عنديش غير البنطلونين، او واحد تاني بقى يقول لك هو انا ما عنديش غير البنطلونين، ما البس واحد تالت. احنا برضو يا جماعة الكلام مش انك تروح، ما افرض انت عندك بنطلونين شبه بعض، روح البس واحد تالت، مش لازم واحد من الاثنين، لكن احنا بنتكلم ان واحد ما عندوش غير دول. زمان بقى كان ده متصور، ليه؟ زمان ما عندهمش غير هدمه واحده، النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يخرج برداء من غير ازار صلى الله عليه وسلم. الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانوا زينا كده، وفي الاخر نتبطر، في الاخر شايفين نفسنا ما عندناش وناقصنا طيب قال نكمل كلام البهوتي، قال وكذا أمكنة ضيقة، يعني لو اشتبهت أمكنة ضيقة، ابنك اللي عمل لك على الجلباب هو بقى مستقصدك، فماشي عمال برضو ايه يزار وقت في البيت. طيب فجيتي ولا جيت انت بقى ابوه ولا حاجة ولا اخوك كبير عاوز يصلي، الواد بقى انا شفناه بعينينا يعني ايه بال يا على السجادة مثلا، بس في الحتة دي ولا في الحتة دي مانيش عارف. طبعا الأحسن تسيب المكان كله وتروح صلي في حتة تانية، يعني ماشي، إنما احنا بنتكلم برضه في أماكن ضيقة. أماكن ضيقة تقول هو يعني إيه أماكن ضيقة مثلا؟ يعني ممكن تبقى مثلا إيه مسجون مسجون مثلا مع عيل صغير ولا مش عارف، يعني برضه مش متصوره الاماكن الضيقه دلوقتي، لان انت يعني شاكك في الحته دي ولا في الحته دي، هتسيب الحتتين وتروح تصلي في حته تانية ونخلص يعني، ماشي. لكن على كل حال الفقهاء جزاهم الله عنا خيرا لم يتركوا شيئا الا ونصوا عليه، ماشي. لا يعني حتى اللي بيسكنوا في غرفه واحده مش متصور ان هم ما ينفعش يصلي غير في الغرفه، يعني حتى اللي ساكن في غرفه واحده ما ممكن ايه يطلع يفلش بره ويصلي بيقين، يعني ده مش مكان ضيق فنقول له خلاص بقى صلي، اصل برضه هنقول له صلي مرتين او ثلاثه عيد الصلاه هيقعد بقى لا، انما ممكن اللي ساكن في غرفه واحده لغايه ما يغسل الغرفه يصلي بره الغرفه، ماشي. يعني انا مش متخيلها دلوقتي، هو احمد انس بيقول بتحصل حقيقي، مش متخيلها الحقيقه، ممكن يبقى في السجن مثلا ولا حاجه، انما غير السجن مش متخيلها بصراحه، يعني في اي مكان ممكن يحصل انه ايه لا نسيب المكان ده ونروح مكان تاني، ماشي. طيب قال ويصلي في واسعة، يعني في بقعة واسعة بلا تحر، يعني لو في صحراء بقى، وقال لك انا شفت حد بيقول في حتة في الصحراء، نقول له بقى صلي مرتين؟ لا طبعا، نقول له لا صلي عادي، صلي في اي مكان بقى، والا هيبقى في مشقة الاول. طب ايه دليل ان احنا ده؟ قال لك ايه للحرج والمشقة، حد بقى يقول القاعدة، يلا حد شاطر ومصحصح يقول لنا القاعده بتاعت المساله دي، انه في البقعه الواسعه يصلي بلا تحر صلاه واحده. أحسنت، المشقة تجلب التيسير. والقاعدة التانية، في قاعدة تانية قلناها قبل كده، الأمر إذا ضاق اتسع. الأمر إذا ضاق اتسع. أحسنت، ماشي. طيب، وبهذا نكون انتهينا من باب المياه، والذي هو من أبواب الفقه الصعبة. باب المياه من أبواب الفقه الصعبة. فاللي فضل معانا لغاية ما نخلص باب المياه ده، يعني اللي جاي إن شاء الله أسهل بكتير، الحمد لله. طيب، حد ليه أي سؤال؟ أنا هبتدي في منهاج القاصدين. ليه أي سؤال بقى يكتبه، 10 دقايق كده إن شاء الله. قال، واضح كده منهاج القاصدين عندكم يا جماعة؟ منهاج القاصدين واضح على الشاشة؟ طيب، قال فضيلة التعلم: أما الآيات فقد قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ليتفقهوا في الدين، يبقى الله عز وجل ندب طائفة أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. هم دول الطائفة اللي هتنفر، يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. مين اللي هيتفقهوا يا جماعة؟ الطائفة ولا ايه؟ حد فاهم انا بقول ايه اصلا؟ ولا حد معايا؟ مروان لو حاجة عندك مشكلة اطلع وادخل تاني، وعمر برضو اللي عنده مشكلة بتهيألي لو طلع ودخل تاني ان شاء الله الدنيا تتحل يعني. طيب، فاهمين سؤالي؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى الطائفة دي هيروحوا يتفقهوا في الدين، صح كده؟ ولا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ونفر يعني ذهبوا إلى الجهاد، ليتفقهوا في الدين اللي باقيين مش اللي راحوا. ايه رأيكم؟ فاهمين حاجة؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الطائفة دي نفرت، نفرت يعني راحت فين؟ الطائفة دي نفرت، نفر من كل فرقة منهم طائفة. نفرت للعلم للتفقه، ولا نفرت في حتة تانية؟ يبقى شوفوها في التفسير بقى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هم مين اللي رجعوا؟ يبقى مين اللي نفر، ومين اللي قعد، ومين اللي تفقه؟ اللي تفقه ده اللي نفر ولا اللي ما نفرش؟ فهمتوا السؤال؟ شوفوه في التفسير وبعتهولي، ماشي؟ علشان الآية دي في ناس ما بتفهمهاش صح، الآية دي في ناس مش فاهمها صح. طيب، على كل حال، اللي يعنينا الآن أن الله عز وجل ندب المسلمين إلى التفقه، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فميز أهل الذكر وأنهم يرجعوا إليهم. وفي الحديث بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. يا سلام، احنا خدنا الكلام ده ولا انا مش حاسس ان احنا خدناه قبل كده ولا ايه؟ فعلا، ماشي ماشي. طيب، يلا بينا. طيب، ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ذكر ابو سليمان الخطابي في معنى وضع الملائكة اجنحتها 3 اقوال: احدها انه بسط الاجنحة، والثاني أنه بمعنى التواضع من الملائكة تعظيما للطالب، والثالث أن يراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. يبقى أول قول يا جماعة أن الملائكة تضع أجنحتها وضعا حقيقيا، تضع الأجنحة لطالب العلم، وقيل أنه يمشي عليها كمان، يعني تضعها ليمشي عليها إظهارا لكرمه وشرفه. وأحد الفساق مرة لقوا لابس زي أبواب كده، نعل خشبي كده وفيه مسامير، وبعدين قالوا له انت ايه ماشي ليه بالبتاع ده؟ قال أخرق أجنحة الملائكة، يعني يسخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيبست قدمه شل من وقته. والثاني انه بمعنى التواضع، طب هو وضعت اجنحتها دي تيجي بمعنى التواضع؟ يعني ده معروف في اللغة عندنا في لغة العرب، يعني ايه رأيكم؟ ان وضع الجناح يأتي بمعنى التواضع يعني في لغة العرب. طب جت في القرآن، سهلها لكم. جت، احسنت، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. عندك جناح ولا ما عندكش جناح انت، ولا ده المقصود بيه ايه بقى؟ طيب، والثالث ان يراد به النزول عند مجالس العلم، يعني انها تترك الطيران، ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم، يعني تهبط عند مجالس العلم وتترك الطيران. وفي كل الأقوال يعني لو استحضرت هذه الأقوال دلك على شرف العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال نعم واخفض جناحك للمؤمنين، أحسنت. وقال من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني إيه الحديث ده؟ من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يعني بعض الناس قال سهل الله له به طريقا آخر إلى الجنة. مش عارف قلت لكم الكلام ده قبل كده ولا لأ. يعني حضرتك مش عارف تقوم الليل، نقول لك اتعلم، يوم ربنا ييسر لك قيام الليل طريق آخر إلى الجنة، وإلا فالعلم نفسه طريق للجنة. فإيه معنى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ يعني طريقا آخر من طرق الجنة، ماشي. وقال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، فهنيئا لكم إن كنتم تطلبون العلم لرفعه هذا الدين ولنشر هذا الدين وللقيام على هذا الثغر العظيم، هنيئا لكم. واما الاثار فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا. طب ده الاثر ده يعني يخليك ايه؟ ولا حاجه، مش عاوزين احنا نعز مطلوبين ولا عاوزين حاجه، خلاص. ابن عباس بيذكر واقعه، لكن ما تبقاش دي نيتك انك عاوز تعز مطلوبا وتبقى شيخ كبير وتبقى عندك قناة تليجرام ويحضر درس الفقه 40 واحد. مش عاوزين نعز مطلوبين احنا ولا عاوزين الكلام ده خالص، ماشي. فخلي نيتنا كده ايه، ننشر الدين. واذ وفقنا الله لذلك نرى المنة له لا لنا اصلا، ماشي. يعني احنا يبقى نيتنا ان احنا عاوزين نقوم على هذا الثغر العظيم، فإذا وفقنا فبفضله سبحانه وتعالى، وإن خذلنا فبعدله سبحانه وتعالى، فنحن لا نستحق. ولا فيكم حد يستحق؟ حد شايف نفسه يستحق؟ اللي شايف نفسه يقول لي أنا شايف نفسي أستحق. فإحنا ما نستحقش حاجة خالص. فإن وجدت نفسك في الدرس اعرف انه بتوفيق الله لك حضرت الدرس، وان فاتك الدرس، مش لازم الدرس ده، يعني اقصد فاتك العلم، فاتك الصلاة، فاتك الصوم، فاعرف انه بمعصيتك وجرأتك على الله عز وجل فاتك، فانت تتقلب بين الفضل والعدل، ماشي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن ها كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فحضرتك تبقى عاوز تدخل الدرس فتلاقيك صبت، ويتقال لك اقعد اقعد مع الناس اللي قاعده على الفيسبوك، اقعد اقعد مش عاوز مش عاوزينك في درس احنا، ولا او اقعد اقعد افتح اليوتيوب، افتح الريلز، افتح التيك توك، اقعد اقعد، او انزلي يلا روحي المول وروحي اتسوقي ها. فتلاقي ايه؟ كره الله انبعاثه، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ماشي. او خليك في التجارة بقى والشركة بتاعتك افتكرتك انا دلوقتي اول ما كتبت روح الجمعة متأخر، او روح صلي في اي جامع، تصليش عند مسجد سناء الخير، دي جمعة دي هتتقبل لك الجمعة دي. ماشي. طيب يلا يلا بينا. ماشي يا جماعة. وقال أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. آه، يبقى ما نقيمش بقى الليلة دي، خلاص اتعلمنا مسائل مش مسألة واحدة، معرفش بنفهم منين إحنا. هو أبو الدرداء ما قالش كده، أبو الدرداء قال لك: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليل. طب يعني أنت يا أبا الدرداء ما بتقيمش الليل؟ يقول لك: لا، أنا بتعلم وبقيم لكن هذا أحب إلي. خلاص. هو أنت لو حضرتك دلوقتي جيت قلت لك: إيه رأيك، تحب الذهب أكتر ولا الدولارات؟ تحب تاخد إيه أكتر؟ فتقول لي: والله انا احب الذهب اكتر. اقول لك: على مول الاثنين قدامك، اللي عاوزه خده. هتاخد الذهب وتسيب الدولارات؟ خلي بالك انا ما قلتلكش خد حاجه واحده، انا بقول لك هما الاثنين قدامك، فشوف اللي بتحبه وخده، انا مش هقول لك حاجه يعني. ها، هتروح تاخد الذهب وتسيب الدولارات او العكس، ولا هتاخد الاثنين؟ افهموا بقى كلام السلف. ابو الدرداء بيقول: هذا احب الي من هذا. اه، يعني انت هتاخد ده وتسيب ده؟ لا، مين قال كده؟ انا هاخد الاثنين، انا هطلب العلم وهقيم الليل، لكن مين احب الي؟ العلم احب. لا، بالدرداء. وقال ايضا: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال ايضا: كن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. وقال لقمان لابنه: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. احنا يعني فاتنا الحقيقة، فات جيل كامل يعني، احنا الحمد لله لحقنا شوية ان احنا نزاحم العلماء بالركب، جيل كامل ما يعرفش بقى من هذا الا الايه، الدروس الافتراضية، تليجرام ولايف على الفيسبوك ولايف على ده اللي بيحضر يعني اصلا. وقال سفيان الثوري: ليس بعد الفرائض عمل افضل من طلب العلم. ويا سلام بقى لما يبقى درسك الفجر وتروح رايح للشيخ كده والشيخ ما ينزلش كان زمان درسنا طبعا الجيل بتاع دلوقتي برضه ما لحقش الكلام ده عند الشيخ اسامه حفظه الله. يعني يا جماعة في ناس كده لو فاتوكوا يعني ففاتكوا كتير، الشيخ أسامة حامد حفظه الله، الشيخ الدبيسي حفظه الله، طبعا الشيخ أسامة عبد العظيم سيد الناس رحمه الله، يعني الناس دي كده ايه في حتة، وغيرهم يعني، احنا لا نحصر الخير في احد، لكن في ناس كده لها احوال مختلفة شوية. كان درسنا عند الشيخ أسامة حامد زمان الفجر، وكنت انا في شبرا والشيخ في مدينة نصر، وبعدين عشان اروح طبعا كنت طالب بقى لسه ومعيش بقى لا عربية ولا كده، فاركب بقى الاتوبيس، مفيش بقى اتوبيس الفجر ده، اتوبيس الفجر ده كان ايه، الاتوبيس اللي كان بيلم الكمسرية يعني هم عرفوني كان في اتوبيس يطلع كده الصبح بدري مش للناس يعني هو بيطلع يلم الكمسرية والسواقين عشان يقدموا الموقف، هو لسه الاتوبيسات ما اشتغلتش، فكانوا بيركبوني معاهم فكنت اركب وبعدين انزل بعيد عن بيت الشيخ مثلا بحوالي ربع ساعة مشي تقريبا، وامشي لغايه كان هو بيديه في المسجد تحت بيته، واروح اقعد وانا وزمايلي. يعني يمكن انا ايه كنت اصعب شويه، ومنهم برضو اللي كان صعب، يعني كان معظمهم في مدينه نصر، انا كنت باجي من شبرا وفي ناس كانت بتيجي برضو من حته بعيده. وبعدين انا مش بحكي ده بس عشان ايه، يعني انا بتفاخر، لا انا بقول لكم فايده مجالسه الناس الكبيره الحلوه اللي زي دي. وبعدين نفضل قاعدين كده، فالشيخ فين؟ يقول لك لا ده صلى الفجر وطلع. يعني مش مثلا راحت عليه الامومه، لا هو كان موجود، انا هو اللي صلى الفجر وطلع. طب ايه فين؟ لا بيربينا بس، هو ما فيش حاجه يعني، هو ما نزلش. ليه؟ هو بيربي الطلاب مش اكتر. خلاص، وكنا متربيين على كده، متربيين على ايه؟ وقت الدرس لله. يعني ايه؟ اتربينا على كده عند الشيخ، يعني الشيخ نزل زي ما نزلش، ما نزلش، فاحنا كل واحد اللي قاعد بيراجع ورده، اللي قاعد بيقرا في مصحفه، اللي قاعد فاتح كتاب علمه بيقرا، وقت الدرس لله. خلاص، مفيش حاجه بقى اسمها شيخ ما نزلش انا ماشي، لا مفيش كده. طب اللي ادهى من ده بقى، مثلا الشيخ كان، انا مش فاكر طبعا دلوقتي الوقت يعني، بس كان مثلا الشيخ كان بيقعد معانا مثلا، هقول اي رقم، للساعه 8 مثلا يعني، تقوم تلاقي الشيخ نازل 8 الا ربع. مين بقى اللي قاعد ومين اللي مشي؟ وقعتك سودة بقى لو مشي. يعني لو صلى الفجر وطلع نازل لك 8 الا ربع بقى. فتلاقوا، انا ليه بقول ده يا جماعه؟ يعني ده اللي جه في ذهني دلوقتي، انا مش محضر حاجه، بس بتلاقوا بركه ومعاني تربويه ما عمرك ما هتاخدها في درس لا على تليجرام، ولا في درس على يوتيوب، ولا على فيسبوك، ولا خلاص، ولا تقول لنفسك وانا ايه اللي ينزلني وشحططي واقعد في الحر وفي المسجد خلينا اهو على التليجرام والشيخ جميل وظريف وبيضحك معانا لا يعني فايتكم كتير الحقيقه. خلاص، فهنا مزاحمه هؤلاء بالركب ده مما يطلب. فان الله يحيي القلوب بنور الحكمه كما يحيي الارض بوابل السماء. وقال سفيان الثوري: ليس بعد الفرائض عمل افضل من طلب العلم. واحنا قلنا لكم مذهب الحنابله افضل ما يتنفل به ايه؟ المذهب عندنا ايه؟ افضل ما يتنفل به الجهاد. احسنت، ثم بعد الجهاد النفقة فيه. احسنت عبد العظيم، جميل والله العظيم، يعني تدخلوا السرور عليا كده. يبقى الجهاد ثم النفقة في الجهاد ثم العلم، تتعلم او تعلم، ده بعد ما هو الجهاد والنفقة في الجهاد، يعني الدنيا قريبة يعني. ماشي طيب. وقال عبد الله بن المبارك: وقال المعافي ابن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. وقال عبد الله بن المبارك: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. يعني إزاي ما عندكش علم شرعي وشايف نفسك حاجة؟ هو ده اللي عاوز يقوله، ازاي تدعوه نفسه الى مكرمه، ان هو يعني شايف نفسه حاجه يعني. لا ما انا حاجه، ده انا دكتور. ايه يعني دكتور؟ يعني ده كلام عبد الله بن المبارك مش انا، وانا مهندس. يعني ما ده معايا دكتوراه في مش عارف ايه. يا ابني انت معكش علم شرعي تتنطط بايه؟ وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم افضل من صلاه نافله. وسال رجل احمد بن حنبل رحمه الله فقال: انسخ في الليل او اصلي؟ فقال له: إن كنت متعلما تنسخ. يعني تنسخ وما تصليش؟ لا، تنسخ وتصلي ماشي، لكن تستثمر معظم الوقت في النسخ. نسخ يعني إيه؟ زمان ما كانش فيه كتب كده تروح تطبع كده، لا أنا عاوز الكتاب الفلاني، تروح تجيب نسخة منه، نسخة مكتوبة برضو بالإيد، وتقعد تنسخها. يعني حضرتك عاوز مثلا سير أعلام النبلاء مثلا. عاوز نفسك في كتاب سير اعلام النبلاء، تقوم رايح تلاقي واحد، تدور على واحد كاتب سير اعلام النبلاء كاتبه بايديه، ما فيش مطبعه، تقول له بس استلفه منك 15 سنه ايه اكتبه بس. تقعد تكتب بقى انت السير، سير اعلام النبلاء، تكتبها بايديك ماشي، علشان يبقى عندك نسخه من السير. ماشي. وكان في وظيفة زمان اللي هم مين بقى، اللي هم الوراقين دول، ماشي، هو يقعد يكتب لك هو، وانت وحظك بقى يكتب لك صح. ما هو ده اجره، ده بالاجره، ده ما هوش يعني ممكن يبقاش عنده دين قوي يعني وعايز يخلص. ماشي الحال وكده. واخر بقى اثر، وقال يوسف ابن اسباط: باب من العلم تتعلمه افضل من 70 غزوة. طيب يا شيخ جزاكم الله خيرا، يعني هعتبر ان في خيرا، هو مفيش خير. طب لو نساء وهناك دروس في المسجد ودروس على التليجرام، فما الافضل، تذهب الى المسجد ام تسمع في المنزل؟ مع العلم اني طالبه ومغتربه، فممكن اهلي ما يعرفوش ان بنزل الدروس دي، فهل فيها شيء؟ لا مش عارف يعني، ليها تفاصيل كتير. نشوف بقى ايه المسجد، وفي امان ولا مش امان، في صحبه هناك بتعينك على حاجات ولا لا، يعني تفاصيل كتير الحقيقه. ف يعني ما فيش جواب واضح للسؤال. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.